هذه الصحة التي استمعنا إليها من أهم المسائل التي تكلم عليها العلماء ولا سيما أهل السنة والجماعة، وهي متعلقة بمسألة الخلافة. والخلافة هي الإمامة، أو ما يطلق عليها العلماء بالإمامة، وبعبارة أدق الإمامة الكبرى، لأن الإمامة على قسمين كبرى وصغرى. والكلام هنا عن الإمامة الكبرى، أي تولي بعض الناس وهو واحد تدبير شؤون المسلمين، والذي يتولى هذا الأمر يسمى بالخليفة، ويسمى بأمير المؤمنين، ويسمى أيضا بالحاكم أو بالسلطان أو الملك أو بالرئيس. تختلف الأسماء والمسمى واحد. والخليفة هو الذي يستخلف من كان قبله، أي إذا ذهب الخليفة الأول إما بموت وإما بعزل وإما بسماحه له لمن يأتي بعده أن يكون نائبا عنه أو مكانه، فهذا هو الخليفة، أي الذي يستخلف من كان قبله. وكما لا يخفى أن الخلافة أو الإمامة مسؤولية كبرى ومنصب كبير في الأمة، من تولاه بحق فأدى الذي عليه فيه كان مأجورا أجرا عظيما عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ومن أخذ هذا المنصب وتولى هذه المسؤولية ولم يكن قادرا عليها، أو أنه أساء التصرف فيها وظلم عباد الله عز وجل فيها ولم يتمكن من إقامة واجب الإمامة فيه، يكون مأذورا، وعذابه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شديد. ولذلك لما أمر أو لما طلب أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه شيئا من هذه الإمامة، رغم أنه كان على جانب كبير من الحرص على قول كلمة الحق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ضعيف وإنها أمان، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها فأدى الذي عليه فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال من جملة هؤلاء السبعة وبدأ بأولهم، قال: إمام عادل. الإمام العادل يعني هو الذي يتولى شؤون المسلمين ويدبر أمرهم ويعدل في هذه المسؤولية وفي هذه المهمة العظيمة، فقال: إمام عادل. والخلافة هي تولي تدبير شؤون المسلمين، بحيث يكون هذا المتولي لأمر المسلمين هو المسؤول الأول عن ذلك. والخلافة واجبة، وهي فرض كفاية، هي فرض كفاية، لأنه لا يصلح أمر الناس إلا بقيام الإمام، إلا بوجود الإمام، إلا بوجود هذا المنصب في الأمة، ولا يمكن أن يعيش الناس بدون إمام. ولهذا قال أهل العلم بأنه لو عاش المسلمون أو عاش الناس أيامهم بوجود خليفة ولو كان ظالما لهم، هذا أفضل لهم من أن يعيشوا ليلة في أمن ورغد عيش وليس عندهم خليفة، لأن الأمور لا تنضبط إلا بوجود الإمام. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، بل هي سنة كونية وسنة شرعية. والدليل على وجود هذا المنصب في الأمة أدلة كثيرة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن قول الله عز وجل في آية البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وللعلماء في تفسير هذه الآية وجهان، فقالوا المراد بقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا المقصود به هنا آدم عليه السلام، لأنه خليفة من الله عز وجل في أرضه لتنفيذ أوامره. وقيل لأن آدم سمي خليفة لأنه كان خلفا للجن الذين كانوا قبله، لأنهم الذين كانوا يقومون الأرض وهم الذين كانوا يوجدون على ظهره، فلما خلق الله تعالى آدم خلفهم في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في الأرض. وقيل إنما آدم سمي خليفة لأنه يخلفه من يأتي بعده في جماد. هذه أقوال، هذا الوجه الأول في تفسير هذه الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال المقصود هنا بالخليفة هو آدم عليه السلام. الوجه الثاني لعلماء التفسير في هذه الآية أن المراد بالخليفة هنا آدم وذريته، أي من يأتي بعده من بنيه إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. قالوا المقصود بخليفة وإن كان مفردا، قالوا أن الاسم المفرد قد يطلق على الجمع. فالمراد إذن بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي جاعل خلائف خلائف الأرض. وهذا يدل عليه القرآن أيضا، لأن الله عز وجل قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وفي آية جعلكم خلائف الأرض أي مستخلفين في الأرض. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال هي نص واضح في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لأن بوجود الخليفة تجتمع الكلمة وتنفذ أحكام الإمام. قال ولا خلاف بين الأمة في ذلك، ولا بين الأئمة أي بين أئمة الإسلام الأعلام. قال إلا ما روي عن الأصم، والأصم هذا هو أبو بكر الأصم المعتزلي من أئمة المعتزلة، لأنه الذي خلف الأئمة في هذه المسألة كونه أنه يستطيع الناس أن يعيشوا بدون خليفة. قال إلا ما روي عن الأصم، لأنه كان عن الشريعة أصم، وهذا من لطيف تعبير الإمام القرطبي رحمه الله، كان أصم عن الشريعة ولهذا جاء بهذا القول الغريب. وإلا فأئمة الإسلام خاطبة يقولون بأنه لا بد من وجود الإمام ووجود الحاكم يسوس الناس ويقوم على تدبير شؤونهم، كان عادلا في ذلك أو ظالما. واستدل بهذه الآية العظيمة وهي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والآيات التي تدل على وجوب نصب الإمام والحاكم في الأمة آيات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قول الله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وقوله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض. إذن هذه الآيات التي في كتاب الله عز وجل دليل واضح وصريح على وجوب نصب الإمام ووجود الحاكم، وأنه لا يمكن للناس وبخاصة المسلمين أن يعيشوا بدون إمام وبدون حاكم يرعى شؤونهم. وأدلة وجوب منصب الإمام في الأمة إنما أثبته العلماء بطريق الشرع، بطريق الشرع، لأن العلماء في هذا منقسمون إلى ثلاث أقسام. فمنهم من قال بأن وجود الإمام إنما جل عليه الشرع، يعني نثبت أدلة وجوب منصب الإمام في الأمة بطريق الشرع. هذا الذي عليه أكثر العلماء. خلاف الإمامية، الشيعة قالوا بأن الإمامة ثابتة وواجبة بطريق العقل لا الشرع، بطريق العقل لا الشرع. وذهب الحسن البصري والبوحي والجاحظ إلى أنها واجبة بالعقل والشرع. ولكن القول الذي عليه جماهير المسلمين وعلماؤهم الثقات لسنا من أهل السنة والجماعة أن الإمامة إنما وجبت بطريق الشرع لتلك الآيات التي سبق ذكرها، وأيضا لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه آية عظيمة في أنه لا يمكن أن يقوم أو أن يكون هناك عدل وأن تكون هناك سياسة تنضبط فيها الأمور ويعيش الناس في أمن نسبي بعيدين عن الفوضى إلا بوجود الإمام، لأن الإمام يسوسهم بأحكام فيها حفظ لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وكذلك إذا وجد هناك من تسول له نفسه أن يحدث الفوضى أو أن يتعدى على حرمات المسلمين يأخذ أموالهم أو يقتل أرواحهم، فإن الحاكم يقوم له بالنصر. ولهذا قال تعالى بعد هذه الآيات: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال العلماء: هنا فيه إشارة إلى إعمال السيف، إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة، بعد الإباء يعني بعد رفض الإنسان أو جماعة ما من تنفيذ أحكام السلطان، فإنهم يقاومون ويقومون بماذا؟ بالسيف. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وهذا طبعا يكون بعد إقامة الحجة. ولهذا ذكروا من شروط الإمام أو من شروط الخليفة أن لا تأخذه رقة وعاطفة في تنفيذ أحكام الله، في تنفيذ الحدود، ولا في قطع الأعضاء، ولا في إلحاق العقوبة بالمفسدين، لأنه إذا لم يكن هذا في الأمة فإنه بعد ذلك يسهل على الناس مخالفة أمر الحاكم، ويسهل على الناس استرداد حقوقهم بأهوائهم دون أن يكون للحاكم في ذلك دخل. حتى أمم الكفر اليوم التي لا تطبق شرع الله عز وجل فإنها تلجأ أحيانا إلى الربع، إلى القتل وإلى الحبس وما إلى ذلك من العقوبات الغليظة، لأنه إذا لم يوجد هذا في الأمة فإنه قد يتبعون ما يريدون الوصول إليه بحجة أن الحاكم لا يطبق عليهم هذه الأحكام اللاذعة التي تجعلهم في خوف وفي وجل من أن يقربوا مثل هذه الأعمال. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في هذه الآية في سورة الحديث من في هذه الآية التي رسمها آنفا: من خرج عن الكتاب قوم بالحديث، أو من خرج عن السلطان قوم بالحديث. ولكن هناك يوجد بعض الطوائف استغلوا هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من خرج عن الكتاب قوم بالحديث أي قوم بالسيف، يعني جاز الخروج عليه. هنا بعض المبتدع من الخوارج ومن كان على شكليتهم ومن أطرافهم يقولون كلام ابن تيمية رحمه الله فيه دليل على أنه إذا خرج الحاكم عن الكتاب وعن الشرع قوم بالحديث أي جاز الخروج عليه. وهذا من الكلام العام الذي قد يتخذه بعض من لا علم له أو له علم ولكن يريد أن يخدم مذهبه، فيأخذون مثل هذا الكلام العام وينشونه أو يسقطونه على الآراء والأهواء التي يريدونها. ولهذا نجد مثلا الذين خرجوا عن الحاكم واتبعوا هذه النحلة الفاسدة يستدلون بأقوال كثير من علماء السلف كالحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، ويأخذون أيضا من كلام العلماء المعاصرين كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وكذلك يأخذون كلام الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية قبل عهد الشيخ بن باز وغيره من أئمة الإعلام، يأخذون هذه الأقوال التي ظاهرها يوضح أنه من خرج عن الكتاب أو لم يطبق شرع الله عز وجل جاز خلعه وجاز القيام عليه لإزالته وعزه. ولكن في الحقيقة مثل هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من خرج عن الكتاب قوم بالحديث في تفسيره أي في الحديث، أن هذا التقويم وهذا الإرجاع لا يسوغ لأي أحد وإنما هو للحاكم. ولهذا قال تعالى: وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد. هذا الكلام في حق الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا يشرعون للناس ويعلمونهم أمر دينهم، ومع ذلك كانوا هم الحكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أمور دينهم، كما أيضا كان يبطل في الخصومات ويبطل في النزاعات، فكان هو حاكم المسلمين. فهو الذي يجوز له أنه إذا خرج إنسان أو جماعة عصى الله عز وجل أن يقاومها وأن يردها بالسيف وأن يقاتلها وأن ينفذ فيها حكم الله عز وجل، وليس لأي أحد أن ينفذ أحكام الله سبحانه وتعالى ولو خرج الناس عن كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للناس أن يقيموا الحدود. تعرف إنسان سرق أو قتل أو زنى، لا يجوز لك أن تقتله ولو قتل أباك، فليس بيدك أمر التنفيذ تنفيذ الأحكام، وإنما هذا للحاكم. فإن قدر على ذلك وفعله بها ونعمة، فإن لم يحدث وأصبحت الحدود معطلة فلا تستطيع أنت أن تقوم بالحد بنفسك. ومثل هذا الكلام أذكره ولي فيه قصة قديمة جدا تزيد عن 20 سنة، أني سمعت أحد الناس الذين أوتوا علم في هذا الباب لكن لم يكن على لسنة طيبة وإنما كان على منهج فاسد، وهو أحد كلمة الإمام الشنقيطي التقيت به في بعض البلاد، وأعجبني طرده لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر لي بأنه تسند على الإمام الشنقيطي رحمه الله، ولكن كما قلت كان على منهاج فاسد. فكان في محاضرته يذكر مثل هذا الكلام، أنه من خرج عن الكتاب جاز تقويمه بالحديث وإرجعه بالسيف، فكأنه كان يرى صوت انه كان يتبنى فكره لبعض الجماعات في ذلك العصر، ويستفيد بهذه الكلمه. ولكن سرعان ما زالت بحمد الله هذه الشبهه لما سالت احد العلماء ولم اكن اعرف بانه، لما حضرته درسا يعني ما يزيد عن 18 سنه للشيخ محمد امام الجاني عليه رحمه الله رحمه الواسعة، ولم اكن اعرف ان هذا الشيخ من العلماء الذين يرجع لهم في مثل هذه المسائل سيما مسائل الاعتقاد. فحضرت درسه في المسجد النبوي وكان يشرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام ابن عبد الوهاب، فرايت منه طردا عجيبا لتفاصيل الكتاب وما جاء في شرحه لكتاب التوحيد من كلام العلماء. فقلت والله اساله عن هذه الكلمه التي قالها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فلما انتهى الدرس سألته عن هذه المسألة، فقلت يعني يا شيخ هل أن من يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاز له أن يأخذ هذا الكلام على عمومه ويقول أن كل من خالف شرع الله جاز الخروج عليه بالسجن؟ فكان أن أرتدني إلى هذا الفهم، وأن شيخ الإسلام إنما قال هذا الكلام مستدلا بقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا. فالحاكم هو الذي يجيب له، وليس هذا الامر موكل لاوامر المسلمين. فكان جواب هذا مزيلا لهذه الشبهه التي رسخت ربما في ذهن بعض الشهور او الاعوام. وهذا مما يدل على ان الكلام اذا كان مجملا او كان قارئه ليس من طلبه العلم المتمكنين او ربما دخل في ذهنه شبهه من الشبهات فليس له إلا أن يلجأ إلى العلماء الكبار، فإنه سرعان ما يزيلون عنه هذه الشبهة. الحاصل أن الإمام الكبرى قد دل عليها الشرع بهذه الأدلة التي ذكرناها. وقد تكلم العلماء على مسألة الإمام فيما تنعقد، كيف يكون الإمام حاكم على المسلمين، تجب طاعته وتحرم مخالفته ويحرم الخروج عليه وسبعة المسلمين. هذه العبارة التي ذكرها المؤلف. ذكر العلماء أن الإمام تنعقد بثلاثة أمور، وبعضهم ذكر أربعة أمور، الأربعة شروط. الشرط الأول أن الإمام تنعقد إذا وجد هناك نص، إذا وجد نص من الشرع يبين أن فلانا هو إمامه وحده، لأن هذا لا يجوز مخالفته لأنه نص والاجتهاد في مورد النص. لكن هذا الشرط هو خاص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك ليس عندنا نص يبين بأن فلان هو خليفة أو هو الحاكم، لكن بآية النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اعتماد ذلك. وهذا على قول، هذا على قول. ومثل العلماء لذلك بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقالوا خلافة الصديق، وهذا على أحد الأقوال، أن خلافته نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على خلافة أبي بكر. هذا على قول، لأن بعض العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة أبي بكر، قالوا لو نص على خلافة أبي بكر ما كان الخلاف بعد ذلك يكون حول خلافة أبي بكر. وسعد بن عبادة من الأنصار لم يرد أن يبايع أبا بكر، بل قال منكم أمير ومن أمير، ولكن بعد ذلك أبو بكر الصديق أصحبه بأدلة كان يحفظها وكانت عنده، ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة من قريش، وسعد بن عبادة ليس من قريش، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقد سمانا الله سبحانه وتعالى بالصادقين، فأنتم إذا لابد أن تكونوا معه. وذكر له طائفة أو جيش من الأدلة ما كان من الأنصار إلا أن يستجيبوا لرأي أبي بكر ويخضع له. ولهذا اختلف العلماء، هل خلافة أبي بكر جاءت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها باجتهاد؟ فالذين قالوا بأنها جاءت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذه المسألة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استخلف أبي بكر، ولا يجوز للمسلمين بعد ذلك أن يبايعوا غيره. والدليل على أن خلافة أبي بكر جاءت بالنص، قالوا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الذي خلفه في الصلاة هو أبو بكر. قال الصحابة لأبي بكر الصديق إذا جاز أن يستخلفك النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمامة في الصلاة وهي أشرف شيء وهذا أمر متعلق بالدين، فكيف لا نرضاها إماما لدنيانا؟ يعني إذا رضية النبي صلى الله عليه وسلم إماما لنا في ديننا وهذا أعظم شيء، فكيف لا نرضاك إماما في دنيانا؟ ولهذا قالوا هذا يعتبر نص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الشرط الثاني الذي به تنعقد الإمامة الكبرى أي خلاف، وهذا هام، هذا اتفق عليه العلماء، الأول على خلاف، الثاني هذا اتفق عليه العلماء، اتفاق أو اجتماع أهل الحل والعقل على نصب خليفة أو إمام أو حاكم. يجتمع أهل الحل والعقل، منهم أهل الحل والعقل؟ العلماء، العقلاء، الشرفاء، الحكماء الذين لهم كلمة في الأمة. واليوم قد يكون ناس من السياسيين، من الذين عرفوا بالحكمة، من العلماء إلى غير ذلك. فإذا اجتمع أهل الحل والعقل على نصب إمام ومبايعته وجب تعيينه، سواء كان أهل الحل والعقد هؤلاء معينون أم لم يكونوا معينين، لأن أهل الحل والعقد قد يقول الإنسان هل هم معينون مثلا من إمام سابق أم لا يكونوا معينين، فقد يكون أهل الحل والعقد معينين من طرف خليفة سابق. ومثل العلماء بهذا بخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فعثمان رضي الله عنه من الذي ولاه؟ ولاه أهل الحي والعقل وهم ستة من الصحابة ذكرناه. ومن الذي عين أهل الحي والعقل؟ من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما توفي ترك ستة من الصحابة من كبار الصحابة، فيهم عبد الرحمن بن عوف وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم سعد بن أبي وقاص وطلحة أبو عبد الله والزبير بن العوام، وهم من عشر المبشرين بالجنة، وجعل معهم عبد الله بن عمر ابن لهب ولكن قال له ليس لك من الأمر شيء، يعني تحضر معه. يقول عبد الله بن عمر كان على هدي كبير من العلم، العلم بسنة من تكلم، قال تحضر معه وليس لك من الأمر شيء، يعني لا تتولى خلافة المسلمين. فإذا أهل الحج والعقد كانوا معينين من خليفتان أو لا يكون معينين، لا يشترط أن يكون معينين، يعني إذا وجد في الزمن الذي يولى فيه الخليفة الجديد جماعة من أهل الحج والعقد، الناس فرض بحكمهم ومثل العلماء ذلك بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر الصديق على قول أنه وجد جماعة من الصحابة وله منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رأى أن أهم من يتولى الخلافة بعد وفاة الرسول هو أبو بكر الصديق، ولهذا بيعه، ولهذا ذهب بعض العلماء أن الإمامة قد تنعقد بمبايعة رجل واحد، لا سيما إذا كان من أهل الشام كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا القول قال الإمام القرطبي وزاد إليه، بل أتى إمام الحرمين إجماع العلماء على ذلك، ومنهم من قال أنها تنعقد ببيعة أربعة وإلى غير ذلك. المهم أن أهل الحل والعقيدة اتفقوا على كونية خليفة وإمام، وجب الإجعال إلى اختياره، سواء كان أهل الحل والعقد معينين من طرف خليفة تابع أم لم يكونوا معينين. حتى علي رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة إنما ولاه أهل الحل والعقد. هذا الشرط الثاني الذي تنعقد به الإمامة الكبرى. الشرط الثالث أن يكون هذا الخليفة قد عين من إمام تابع من خليفة تابع، ومثل العلماء لذلك بخلافة عمر بن الخطاب، فإن الذي عينه على رأس المسلمين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا لو قلنا بأنه مثلا في عصرنا هذا كان خليفة ثم بعد ذلك خرج بعد موته الأمر لإنسان سماع، سواء كان من أقربائه أو كان من الآباء، واستتب له الأمر وجان له الناس ورضوا ببيعته، فلا يجوز للغير أن يخلعه. هذا الثالث الذي تنعقد به الإمامة. الشرط الرابع الذي تنعقد به الإمامة هو أن يكون بطريق القهر والغلبة. يأتي مثلا حاكم رجل خليفة يستولي على منصب الخلافة بماذا؟ بالقهر والغلبة، ويستجيب له الأمر ويزيد له الناس بذلك ويخضع لأمره، كما هو الآن مثلا معروف هذه الانقلابات الأكثرية، ولكن ينجح مثلا في انقلابه يزيل الخليفة ثم ينصب نفسه حاكما على تلك الرائد من المسلمين حتى ينزل نفسه ومن بعده حدث أن حكم المسلمون خليفة دخل إلى منصب الملك ومنصب الخلافة بطريق السيف ويستدل له الامر بذلك. ومثل العلماء لذلك بخلافه عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان انما وصل الى اعاده امور الخلافه اليه بعد ان قتل عبد الله بن الزبير الذي نفسه في الخلافه، وكاد عبد الله بن الزبير ان يتولى الخلافه بل خضع له الناس، ولكن استطاع عبد الملك بن مروان ان يحاربه ويعوده بطريقه بواسطه الحجاج بن يوسف الذي كان يرجي له. فالقصة معروفة، وأن الحجاج بن يوسف قتل عبد الملك، قتل عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك انتظم الأمر للخليفة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى وتولى خلافة المسلمين. فلما استتب له الأمر ودان له الناس وأصبح خليفة انعقدت له الإمامة، سواء كان محقا في ذلك أم لم يكن محقا. المهم أنه لما تولى الخلافة لا يجوز للغير بعد ذلك أن يعجز فوضى وأن يخلعه أو يقول للناس لا تبيعوا. إذن فهذه ثلاثة شروط أو أربعة شروط فيما تنعقد فيه الإمامة الكبرى. فإذا حصلت الإمامة بهذه الشروط أو بإحداها لا يجوز للناس أن يخلعوا يد الطاعة من الحاكم أو من المسلم، بل لا بد له أن يطيعوه في طاعة الله عز وجل، وأن لا يخالفوا أمره، وأن يجاهدوا معه، وأن يبقوا معه، ولا ينزع يدا من طاعة، كما قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا، وأن لا ينازع الأمر أهله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وهنا لابد أن يشير أيضا إلى كلمة وهذا الذي ذكرته هو مراد كلام أهل العلم فيما تتعلم به الإمام الكبرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب في كتابه الكبير العظيم الذي لم يؤلف في تاريخ الإسلام مثله وهو من هذه السنة النبوية كالرد على الشيعة الروافض والقدرية حيث ذكر الضوابط الشرعية في وجود الخليفة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الرافضة وعلى الخوارج الذين لهم طريقة في تعيين الإمام. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام إنما تنحي بوجود إمام تقوى به شوكته ويكون قادرا على تنفيذ أحكام الإمام. قال فإذا وجد مثلا في الأمة من يستطيع أن يصل إلى الإمام وينفذ أحكام الخلافة وتقوى شوكته بوجوده، قال هذا يجب طعنه ولو كان ظالما. وعلى هذا لو وجد مثلا في الأمة إنسان بسيط من عوام المسلمين هل يمكن أن ينقب الإمام؟ ولا يمكن أن ندعيه بأنه إمام المسلمين، لأن العام البسيط لا يستطيع مثلا أن يصل إلى الحكم ثم بعد ذلك يدير سياسة الأمة عنده جيوش وعنده ترهات وعنده اقتصاد وعنده حدود يحفظها. فهل تتصورون أن عام من عوام المسلمين يستطيع أن يصل إلى الانتهاك؟ لا يمكن هذا ولا يتصور. ثم إذا وصل إلى الانتهاك لابد أن يكون على قدر من القوة وضبط السلطات والحكم في الناس. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله على شروط الإمام وذكر هذا المبحث بما نزلت فيه الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسيره لقول الله عز وجل وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال وشروط الإمام عشر، ذكر منها أولا من شروط الإمام أن يكون قرشيا، يعني هذا بالإمامة الكبرى، أما الإمامة الصغرى كأن يكون واليا أو أمينا على إثنين فهذا لا يشترط فيه أن يكون من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وهذا يكاد يكون محل إجماع بين العلماء، ولكن هو مشروط بإقامته للدين وإطاعته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان هؤلاء الأئمة من قريش ولكن ليس لهم قدر وحظ ونصيب من الدين يقيمون دين الله سبحانه وتعالى فغيرهم وإن لم يكونوا من قريش أولى بالإمامة وبالخلافة. فإذا مثلا وجد حكما كلاهما قادر على أن يسوس وأن يدبر شؤون المسلمين وكان واحد منهم من قريش وكان الآخر من غير قريش، الواجب أن يولى من القرآن. ولهذا لما أراد سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أن يدعي الخلافة له قال له أبو بكر وقد حاجه بها الحديث، قال سمعت رسول الله يقول الأئمة من قريش وأبو بكر من قريش وسعد بن عبادة ليس من قريش. ولهذا جاء أكثر الناس إلى أن يبقى الصبيان ولم يسمعوا ولم يخضعوا لاقتراح سعد بن عبادة الذي قال منكم أمير ومنا أمير منكم أمير ومنا أمير، لأنه وقع الأئمة من قريش. فهذا يكاد يكون محل إجماع بين العلماء، والذي يدل على أنه يجوز سمية غير قريشي أن عمر بن الخطاب، وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات، أن عمر بن الخطاب قال لو أدركني أجلي وأبو عبيدة وأبو عبيدة حي لاستخلفته عليه. نعم أبو عبيدة قرأ، لكن قال عمر بن الخطاب بعد ذلك ولو أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة على ابن الجراح لاستخلفت معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل ليس من قريش، معاذ بن جبل ليس من قريش. قال العلماء هذا الأثر فيه دليل لعمر بن الخطاب على أنه قد يولى غير قريش إذا لم يكن هذا القرشي قائما بأمر الله عز وجل، أما إذا كان قائما بأمر الله عز وجل وبدين الله عز وجل فالأولى أن يولى هو. ومما يدل على أنه يجوز سوية غير قريش إذا لم يكن مقيم للدين ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا الأمر في قريش إن هذا الأمر في قريش لا يعاديه فيه أحد إلا كذبه الله على وجهه، ما أقام الدين. هذا حديث صحيح هو البخاري. إن هذا الأمر يعني خلافة قريش لا يعاديه فيه أحد، يعني يناجئه في أحد من الناس إلا شبه الله على وجهه، أي شبه الله تعالى على وجهه في النار. ما أقام الدين. نحن الشاهدون الذي من أجله أتينا بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الدين. وما هنا لنا مصدرية ظرفية مقيدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الأمر في قريش. وتقرير المعنى أن أمر خلافة قريش مدة إقامته للدين. مفهومه أنه لو لم يقيم الدين لم يكن أمر خلافة فيه. وهذا من استنباطات أهل العلم في هذا. هذا الشرط الأول أن يكون الإمام من قريش. الشرط الثاني أن يكون ظهرا، وهذا لا يعرف فيه نزاع بين العلماء. أن يكون الخليفة من الظهور ولا يكون من الإناث. والدليل على ذلك حديث الإمام البخاري، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثالثا يعني قوم ثالث ولوا أو ملكوا عليهم امرأة هي ابن الشفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح، لن يربح ولا ينجح، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا فيه دليل على أن الخليفة إنما يكون من الذكران ولا يكون من الإناث، حتى ولو كانت هذه المرأة ممن تقدر على القيام بأداء الخلاف، لأن هذا شرط شرعي لا يمكن أن يرد بالأهواء. وقد غلط أقوام نسبة قولي، وهذا أنبه إليه، نسبة قولي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقالوا أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجيز سولية المرأة في القضاء. وهذا الكلام كما تلقى أن نتكلم إليه في خطبة الجمعة بعض المغرضين، وهذا من مظاهر تنقص العلماء أنه يخطئهم بغير علم وقد ينسب إليهم أقوالهم يقولون. فقالوا أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجيز سولية المرأة في القضاء، وأبو حنيفة لا يجيز ذلك، وإنما قال أبو حنيفة بأن الإمام الأعظم إذا ولى امرأة قاضية فإن حكمها ينفذ. مثلا الخليفة كما احنا عندنا الآن يولي امرأة قاضية، وهذه القاضية تصدر حكما من الأحكام، قال أبو حنيفة أن حكمها يكون نافذا حتى وإن لا يجوز أن تكون المرأة هي القاضية، لكن إذا ولاها الخليفة الإمام وجعلها قاضية نفذ حكمها. لكن صحيح مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يرى سوية المرأة، وهذا تحريف للناس من طريق بعض الناس الذين لا يفهمون أقوال أئمة العلم. ومن هذا ما وقع فيه الشيخ الغزالي عفى الله عنه وعنه ورحمه الله بأن مذهب أبي حنيفة يجيز تولية المرأة، ولهذا قال لا أرى مانعا من أن تولى المرأة وأن تكون قاضية وأن تكون خليفة للمسلمين. واستدل ببعض الأدلة الهشة التي لا يمكن الاعتماد عليها بأنه قد يوجد مثلا امرأة ألف من خير من أجل رجل، وذكر مثلا قضية بلقيس عليه السلام وفضل عائشة رضي الله تعالى عنها على كثير من النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، وذكر منهم خديجة وذكر منهم فاطمة وما إلى ذلك من الأدلة التي لا يمكن أن تنهض للاستدلال بها على جواز تولية المرأة في القضاء. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون عبدا، الخليفة لا يكون عبدا، الواجب أن يكون حرا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. لكن قد يقول قائل وجدت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة في جواز أو جواز استعمال العبد أن يكون خليفة، مستدل بذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم على العبد السمع والطاعة ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. زبيبة معروف يعني من الزبيب وهو العنب الجاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تشبيه العبد يعني في الضرب مثل في الصورة القبيحة، يعني حتى لو كان هذا العبد الحبشي الذي تولى أمور المسلمين كأن رأسه زبيبة فإنه يسمع له ويطاع. وقول أيضا أبي ذر الغفاري فيما رواه مسلم في صحيحه قال بيعت رسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. بعض الناس قالوا هذه أدلة فيها دليل على جواز سورية العبد، ولكن العلماء أجابوا على هذا الإشكال بأدلة قوية. قالوا أن هذه النصوص ليس فيها دليل صريح على جواز تولية العبد، بل الخليفة لابد أن يكون حرا. من هذه الأجوبة، الجواب الأول قاله الإمام الخطابي رحمه الله، وقد نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الألباني، حيث قال: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود. أحيانا يضرب المثل، ولكن هذا المثل لا يصح أن يكون في الوجود، أن يضرب المثل بما لا يقع في الوجود. قالوا: فإطلاق استعمال العبد في هذه الأحاديث لأجل المبالغة في أمر الطاعة، ولكن من حيث الشرع لا يمكن للعبد أن يلي ذلك. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبيد. هل يمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى له عبد له ولد؟ ولكن بعض الناس قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبيد، يعني قل يا نبي الله بأنه إن كان للرحمن ولد فأنت تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. هذا مثل نظري، لكن هل يقع؟ ما يقع، لأنه يستحيل أن يكون له ولد. فقالوا أيضا: إطلاق لفظ أو إطلاق استعمال العبد الحبشي عند المسلمين لا يمكن أن يقع شرعا. هذا جواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره العلماء في رفض هذا الإشكال، قولهم أن استعمال العبد الحبشي يكون مأمورا به من جهة السلطان الأعظم، كأن يكون على بلد من البلدان، وهذا أظهر الأجوبة واختاره كثير من العلماء. قالوا: لأن العبد لا يكون إماما في الإمامة العظمى، لكن كونه يكون في الإمامة الصغرى، مسؤول مثلا على إقليم من الأقاليم، والي على ولاية من الولايات، أمير على مدينة من قبل الخليفة، فهذا لا مانع منه. لأن الذي قاله العلماء أن الخليفة لا يجوز أن يكون عبدا، إنما هذا في الإمامة العظمى، في الحاكم الذي يحكم جميع المسلمين. والجواب الثالث الذي قاله العلماء أن الأدلة التي ذكرت استعمال العبد الحبشي كونه كان قد اتصف بذلك من قبل، يعني أن يكون الأصل فيه أنه عبد، ولكن حين توليته الإمارة والخلافة كان حرا في ذلك، يعني الأصل أنه كان عبدا، أما لما تولي الخلافة فهو حر. وعبر بذلك وشبهه، قالوا: نظير هذا اليتيم لما يبلغ. اليتيم معروف عند العرب أو في الشرع أنه إذا بلغ ووصل إلى سن البلوغ لا يقف عليه اسم اليتيم. اليتيم قبل البلوغ يسمى يتيم، لكن بعد البلوغ لا يسمى يتيم، لأنه أصبح مستقلا بأمور نفسه، فهو الذي يدبر شؤون نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يعني عند سن البلوغ ماذا قال في اليتامى؟ قال: وآتوا اليتامى أموالهم. فهذا الوصف لليتامى باعتبار الوصف السابق، لكن هم إذا بلغوا قال: وآتوا اليتامى أموالهم، أي ادفعوا لهم أموالهم، ومع ذلك سماهم يتامى باعتبار الوصف الأول، وإلا لما وصلوا سن البلوغ فلا يمكن أن يسموا باليتامى. هذا ملخص ما أجاب عليه العلماء في كون جواز استعمال العبد، ولكن في الخلافة العظمى لا يجوز العبد أن يتولى أمور المسلمين، بل يجب أن يكون حرا. الشرط الرابع الذي ذكروه أن يكون بالغا، فلا تجوز إمامة الصبي، لأن إماء الصبي لا يستطيع أن يقوم بأداء الخلافة كما هو ظاهر. الشرط الخامس أن يكون عاقلا، فلا تجوز إمامة المجنون ولا إمامة المعشوق، وهذا قدر معروف أنه لا نزاع فيه. الشرط الآخر وهو السادس أن يكون عدلا، فلا تجوز إمامة فاسق. إمامة فاسق لا تجوز، يعني لو وجد إمام وعنده فسق فأهل الحل والعقد لا يرشحونه لهذا الأمر. واستدل العلماء في قول أن الإمام لابد أن يكون عدلا لا فاسقا بقول الله عز وجل: وقال إني جاعلك للناس إماما هذا ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. والظلم نوع من الفسق. الشرط الآخر أن يكون ممن يصلح قاضيا من قضاة المسلمين، بحيث يمكنه أحيانا الاستغناء عن غيره، كأن يصل مثلا في قضية من القضاء، كأن يفتي مثلا في مسألة من المسائل التي تعرض عليه. ولهذا قالوا يكون عنده نصيب من العلم أو نصيب من ما يسمى الآن في العصر الحديث بالفصاحة، يعني لا يمكن مثلا اليوم أن يتولى أمور الناس إنسان أمي جاهل، نعم شخص إذن يكون له نصيب من علم وثقافة، يمكنه أن يتصرف أحيانا في بعض الحوادث أو في بعض الوقائع التي تستحق إجابة سريعة لا يمكن أن يلجأ إليها إلى العلماء أو إلى القضاة. وذكر شرط آخر وهو الثاني، أن يكون سليم الأعضاء غير محسوس، كأن يكون مثلا أعمى. الحديث لا يكون أعمى. والدليل على هذا الشرط والذي قبله قول الله عز وجل في قوله قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم ما ذكرناه أن يكون عنده شيء من العلم، كأن يصلح أن يكون قاضيا. والشرط الثاني أن يكون سليما من الأعمى، سليما في أعضائه. في العالم يستطيع أن يكون أعمى، لكن الخليفة لا يكون أعمى، لأنه يمر على القرارات، ولأنه لابد أن يلحظ بعض الأشياء في أمته، يعرف إذا كان صنعها للحاجة يعني على وفق الشروط والضوابط، فلابد أن يكون بصيرا. واستدل بقول الله عز وجل قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجهل. والشرط الثالث الذي ذكروه في شروط الإمامة أن يكون ذا خبرة ورأي حقيق بأمر الحرب وتدبير الجيوش وحماية بيضة المسلمين والانتقام للظالم والإنصاف المغلوب. فإذا كان الحاكم عنده قدرة في مثل هذا فهذا من شروط الإمامة. أما إذا لم يكن عنده أمر بمثل هذا فإنه سرعان ما يتسلط الأعداء على بلاد المسلمين. والشرط الآخر الذي ذكروه في هذا أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا عاطفة في إقامة الحدود. ما تكونش أن عنده عاطفة يرق من خلالها يجيكم الحد على واحد يقول لا هذا مسكين. ولا بد له من إقامة هذا الأمر في الأمة، لأنه كما قيل القتل أنت يقتل. هذا العرب مثل كان تقول، ولكن أبلغ منه قول الله عز وجل ولكم قصة في حياة يأوي شبه. نعم قتل النفس، ولكن أحيانا قد يكون لازم في الأمة، لأنه لو لم يقيم الخليفة هذا الحد وهو قتل الناس أو تنفيذ حكم الإعدام في بعض الناس، ماذا يسوي للناس بعد ذلك؟ أن يقتلوا وأن يتهموا بالأرواح. ولكن إذا وجدوا الربع فإنهم سرعان ما يخافوا وسرعان ما ينزجر. ولهذا إذا كان الحاكم يمثل هذه الأحكام ولا يتسمع فيها فإن هذا فيه درس وعبرة للآخرين الذين قد يتساهلون في ارتكاب الجرائم. هذا خلاص ما قاله العلماء في مسألة الإمامة الكبرى وفي شروط الإمامة. وهنا مسائل أريد يعني أن أتكلم عليها بحمية الإيجاز لأنها قد لها أهمية بالموضوع الذي سوف نصل إليه، وهو في طاعة هؤلاء الأئمة وعدم الخروج عليهم وفي نبذ مخالفتهم. مسألة ذكرها العلماء، قالوا إذا طرأ للخليفة أو الإمام فسق أو قيام ببدعة هل يجوز خلعه والقيام عليه أم لا؟ نتصور ونقول بأن حاكم الحكام وقع في فسق أو كان يدعو إلى بدعة، هل يتكلم عن العلماء هل يجوز القيام عليه وخلعه وأجله وإزالته أم لا؟ قال بعض العلماء يجوز خلقه وأجله، ولكن هذا مشروط إذا لم يؤدي الأمر إلى الفتنة. قالوا فتولية العدل والذي يدعو إلى إقامة العدل للناس وإلى قمة أولى من تولية الفاسق الذي يدعو إلى الله، لكن هذا مشروط إذا لم يؤدي الأمر إلى الفتنة. ولكن مع ذلك قال أهل التحقيق بأن القول الراجح في هذه المسألة والذي لا شك فيه أنه لا يجوز خلع وعزل الإمام إذا وقع في فسق أو كان يدعو إلى بدعة، يستدل بحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، ثم قال إلا أن تروا كفرا بواعا عليكم عندكم من الله فيه برهان. انظروا هذا هو الحديث، يعني تسمع وتطيع في المنشط والمتعه وعبرت عليه حتى ولو كنت قد وجدت ظلما من ذلك الحد، ماذا يجوز خلعه؟ لم يكن هذا الظلم عند وجود فسق او عندما دعوت الى هذا الى بدعه، وانما قال الا ان تروا كفرا بواعا عندكم منه عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان واضح. واستدل العلماء ايضا بعمل السلف رضوان الله تعالى عليه. قالوا لما جاء الوافع والمعتصم والمتوكل وهؤلاء الخلفاء خلفاء بني العباس دعوا الى بدعه عظيمه في ذلك الوقت، وهي بدعه القول بخلق القران. وقد امتحن العلماء في ذلك، امتحنهم بالحبس وبالضرب بل والقتل وبانواع الاهانه، ومع ذلك لم يفت احد من علماء الاسلام الكبار كعلي بن المديني والامام احمد رحمه الله وبشر الحافي، لم يفت احدهم بجواز الخروج عن الامام، بل قالوا بالصبر حتى جاء الامر بعد ذلك الى الخليفه الوافع. فبعد ذلك رفع هذه المحنه واقام السنه بالخليفه المتوكل وليس الوافع، الوافع دعا الى بيع الخروج، وانما الذي ازال القول ازال هذه المحنه وجعل السنه مكانها هو الخليفه المتوكل عليه رحمه الله. اذا كان وقع الامام في فسق او دعا الى بدعه لا يجوز خلعه في اصحيح الاقوال بل يصبر عليه الا ان يرى كفرا بواحا. ومثلا اذا وجد الكفر البواح من عند الخليفه او من عند الامام فانه لا يجوز الخروج عليه اذا ترتب على ذلك الخروج مساله، اذا ترتب على ذلك الخروج مساله، لان الخروج فيه مساله عظيمه. وانتم هل رايتم الان لو سمعتم بان جماعه او طائفه من الطوائف خرجت على امام او على خليفه او على حاكم حتى وان كان ظالما وانها اتت بنتيجه او حفظت الخير في خروجه؟ ولهذا ما اعظم ما اعظم على وجه الاسلام ابن تيميه وهو المستقرئ استقراء ليس بعده استقراء لتاريخ الامه الاسلاميه، لتاريخ الامه الاسلاميه ذكر استقراءه لتاريخ الامه خروج ابن المهلب على ابنه وخروج صاحب الدعوه ابي مسلم الخراساني وخروج اهل المدينه على يزيد وخروج اهل البصره على ابي جعفر المنصور. هؤلاء جميعا خرج الطوائف منهم على الخير في ذلك الوقت، وما وابن الاسعد ايضا في البصره خرج على الخليفه، ومع ذلك لم يحصل منهم احد على مرام. ولهذا قال بحق شيخ الاسلام ابن تيميه ولعله لا توجد طائفه خرجت على الامام وكان في الا وكان في خروجها من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي تريد ازالته. كلام عظيم على وجه التلميذ، قد لا توجد لعله لا توجد طائفه خرجت على امام من ائمه اهل السنين وكان في خروجها الا وكان في خروجها من الفساد اعظم من الفساد الذي ازالته. ولهذا في خروج الناس عن الائمه والحكام حتى وان كانت نيتهم ازاله الفساد الا وكان الفساد الذي وقع من خروجهم اعظم من الفساد الذي ارادوا ان يزيلوه، لان في الخروج عن الائمه ماذا فيه من النهي؟ استبدال للامن بالقوم، استبدال للشبع بالجوع، فيه اراقه للدماء، فيه هتك للاعراض، فيه افساد للاموال، فيه تسلط للجهلاء، فيه رفعه للجهال، فيه قبض العلم، فيه اقطاع للعلماء، فيه غربة للدين وضعف منه، بل كل لون من الجوهر فساد في مسألة الدين. ونحن قلنا نذهب بعيدا نمثل بالذي حصل لنا في هذه الأشياء الأخيرة. مهما كانت تلك الشعارات التي نادى بها أقوال أو جماعات وتحمس لها أناس، هل حصل خير من ذلك؟ ما هو الخير؟ من يستطيع أن يقول أن هناك وجود الخير؟ يعني على حد من قال بأن الخمر والميسر فيهما خير وفيها شر كما قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من فعله، لكن في الخروج عن العلم ليس فيه خير من خير، بل من مات مات ومن ذهب ذهب، ومع ذلك الفساد كان أكثر مما كان. كلمة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخروج عن العلم ليس فقط هو خروج يعني بالسيف وإقامة هذه الثمرات، بل كل مظهر يؤدي الى الوقوع في هذه البدعه العظيمه، البدعه القديمه وهي بدعه معاصره ايضا، بدعه الخروج على الائمه، لان فيها مساله واي مساله، مساله عظيمه. ولهذا كان الرسول يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الخروج على المسلمين وعلى إمام المسلمين فيه عذاب. كان عبد الله بن عباس يقول وقد صح عنه ذلك لئن آكل الملح آكل الملح في الجماعة يعني والناس يعيشون تحت راية الإمام أو حاكم بردا أو فجرا لئن آكل الملح في الجماعة أفضل لي أن أفضل لي أو خير لي من أن آكل الفلوذج في الفرقة. آكل الفلوذج نوع من أنواع الأطعمة الذي وكان عبد الله بن مسعود يقول وقد صح عنه هذا كان يقول ورضي الله تعالى عنه ما تكرهون في الجماعة أحب مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون يعني في الجماعة هذا أفضل لكم مما تحبون شيئا في حالة الفرقة وعدم وجود الإيمان. هذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله تعالى عليه. ولهذا أقول أن كل أمر يفضي بالخروج على أئمة المسلمين فإن هذا معناه إحداث الفوضى والبدل حتى وإن لم يخرج يعني حتى وإن فعل بالقول. هذه الإحداث الاجتماعات السرية التي قد يفعلها بعض الناس من أجل أن يصلحوا زعما أمور المسلمين هذا أيضا فيه عون للوقوع في هذه البلاد. ولهذا أخرج النسائي في كتابه العظيم عن عمر بن عبد العزيز انظروا على كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بمعزل عن العامة فأعلم أنهم على تأسيس وضلال. سبحان الله قد إذا وجدت شخص قوم من الناس يتناجون في دينهم يتخبوا في المسجد ولا يديروا اجتماعات في المقصورة ولا تحت يعني في الطابق الصبري أو الأعلى في أمر دينهم يتناجون دون العامة فأعلم أنهم على تأسيس وضلال. يمكن أن يستدل ويقول لك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم باجتماعات سرية في أمر الدعوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يفعل هذا لأنه كان مضايق ولأنه كان من جبهة الكفار. أما لما أصبح الحكم في يد المسلمين ما كان لأحد من الصحابة أن يفعل ذلك بل إن أحد الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بل قال له أوصني يا رسول الله ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اعبد الله لا تشرك به شيئا واقم الصلاه واتي الزكاه وحج واعتمر ثم قال له وعليك بالعلانيه واياك بالكذب. لم حديث صحيح روي باسناد جيد عليك بالعلانيه واياك بالكذب لان السر في الحقيقه لا يكون به خير. قال له عليك بالعلانيه وكذلك من الامور التي تعين على الخروج وجود التحدث في الامه. التحدث هو الدعوة إلى إنشاء جماعة أو حزب معين. فإنشاء الأحزاب الأمة الإسلامية دليل على هذا المراد الوصول إلى شكل عطاء المسلمين. فلنكن على حذر من هذا. ولهذا المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وقال ومن ولي الخلافة واجتمع عدد الناس ورضوا به أو غلبه بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين سواء سمي أمير المؤمنين أو سمي رئيس الجمهورية أو الحاكم وجبت طاعته وجبت طاعته لي وتفيد غيره منها قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ثم قال وحرمت مخالفته تحرم مخالفته بغض النظر عن كونه صالحا أو طالحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جريئة. أما الذي يخلع يدا من طاعة فإنه يلقى الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له وعيد عظيم. ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين مات ميتة جريئة. ثم قال والخروج عليه لا يخرج عليه لا بفعل ولا بقول من راى من اميره شيئا يكرهه فليصدع حتى وان اخذ ماله وجلد ظهره هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا يكرهه فليصدع ولا ينجح يد النطاع. قال والخروج عليه وشق عصا المسلمين. انظر هنا المؤلف رحمه الله شبه اجتماع المسلمين بتلك العصا الحويله ثم يريد أن يخرج عنهم عن جماعة المسلمين، ثم يريد أن يشق هذا. ومعلوم أن العصا إذا شقها الإنسان وأحدث بها شقوقا فإنه سرعان ما تنتشر، يعني تنتشر إذا شقها. ولهذا الذي يدعو إلى مثل هذا فإنه يريد أن يشق عصا المسلم. إذن فكل من وجب إمامته وكل من وصل إلى الخلافة فله بعد ذلك أن يأمر الناس والناس أن يطيعه، إلا إذا رأوا كفرا بياحا، ومع ذلك لا يجد الخروج عليه إذا ترتب من ذلك الخروج مسلما. أما إذا لم يجد منه كفرا بياحا فإنه لا مسوغ لهم للقول بالخروج عليه. كيف وسلم قال إلا أن تروا كفرا بياحا، فكيف إذا لم تروا أنت كفرا بياحا من الإمام أو من الخليفة؟ يأتي بعضهم الآن يأتي إلى بعض الحكام ويقول لك أموالهم الآن موجودة في أمريكا، يعني يوجد أموال الكفار مثلا عند الأمريكيين أو عند الروس، هذا موجود الكفرين. وهؤلاء الناس الذين كانوا ينادون ويشعون في الأمة مثل هذه الأقوال الآن يعيشون في بلاد الكفر. أبو قتادة الفلسطيني هذا الذي يعني يأخذ بعض الناس الفتاوى من عنده في تكفير حكام المسلمين، بل زهد إلى أنه إذا خرج الناس على المسلمين جاز قتل الربع، جاز قتل الناس لبلده. وهو الآن أين يعيش؟ يعيش في الكفر، يعيش في بريطانيا لأن بريطانيا تعطيه الإقامة ويعيش في بلده. هذا الذي يقول بجواز خروج أمريكا عن أئمة المسلمين أنهم كفار، كيف يرضى هو برأي الكافر؟ والكافر يعني لا يجوز له البقاء، لا يجوز له البقاء إلا إذا كان خارجا لتلك القوانين، وهو حاضر في القوانين. إذا تزوج بزوجة لا يجوز له أن يتزوج بزوجة ثانية. إحنا في بلاد المسلمين تزوج بزوجة ثانية وسيتورط هذا على سبيل المثال. وهو لو فعل ذلك لدخل السجن، وهو يرضى بذلك القانون. وقد أجاد أخونا الفاضل الشيخ عبد الملك رمضان في تبين في هذا الموضوع، فالرجع لأبي خالد الفلسطيني، وهو من أنفع الكتب، الكتاب الأول اسمه حقوق العباد. من هذا الذي اسمه ابي قتاده، وهو مجلد تبع الان وهو موجود، ولو في تفسير فرجع لي ايضا. فما يعني التنبيه النبيه الى نصف في سبع دقائق، لان ابا قتاده هذا كان ممن يحقق بعض الكتب السلفيه، وكان صاحبا لمشروع حسن هذا مثلنا الشيخ الالباني، وكان هذا ابو قتاده الفلسطيني يحقق بعض الكتب كما حقق في كتاب معرفه القبول للشيخ حافظ الحجري، فاختار الناس بما عنده من سعه التعبير من البضاعه الحديثه، ثم بعد ذلك اصبح يصدر الفتاوى من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين، واصبح بعض الاحوال عندنا ياخذون بفتاويه ويسلمون لها، كان الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا الشيخ الالباني ولا شيخ من الشيوخ، وانما ياخذون الفتاوى من هذا الرجل الذي يدين ويخضع الى قوانين الافراج. اذن فلا تستمعوا لي في هذا. نعم يوجد قصور، انا لا اقول يعني بهذا الكلام انا ازكي حكام المسلمين واقول انهم على خير عظيم وليس عندهم سيئات، لكن الخير الذي عندهم والخير الذي اوجدوه في الامه هو خير من هذا الشر الذي ربما يكون قد وقع فيه. عندهم سيئات وعندهم سلبيات وعندهم شيء من ذلك، لكن الخير الذي عندهم سواء نتكلم عن حكام السعوديه او حكام الجزائر مهما كان هناك قصور وكان هناك كفور، لكن وجودهم يسيسر الامه ويدبرون شؤونها، ووجودنا في هذه النعمه اولى من وجودنا فيه. اطول يعني لما يعني ذهب الحاكم الاول واصبح الناس بفوضى من امرهم، ما الذي يتولى شؤون المسلمين؟ اطول كيف كانت الامور؟ كيف كان احتلال الامور؟ كيف زادت الفوضى والاضطراب؟ يعني 5 اكتوبر متعلمه بدائيه 380، يعني تتصورون يعني كل امر هذا الافضل ان تذهب الاموال وان تفسد الاموال وان تفتح الاعراض وان يعيش الناس يعني في حيره وفوضى لا يدرون الى اي جهه يسيرون؟ ام اننا اذا وجدنا مثلا في مثل هذا الغرب وان كنا نرى فيه ما نرى، لكن الحمد لله يعني الناس الان يستطيع الواحد يعني يرحل ويسافر ويمشي الى غير ذلك، لكن في هذه السنه ما كان الواحد يجب ان يخرج من بيته حتى الى الصلاه. ما تكلم العلماء ما تكلموا على مفاسد الخروج الا لعلمهم، كما قال شيخ الاسلام لانه لا يوجد طائفه من الطوائف خرجت على ذي سلطان الا وكان من المفاسد والفساد والشر العظيم والجديد أكثر من ذلك الفساد الذين يريدون إزالته. هذا وقد نقول في كلام إن شاء الله عن هذه المسألة العظيمة التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نزيد الأمر بيانا عند كلام المؤلف رحمه الله عن الطوائف المتبعة من الرافضة والكرامية والخوارج، ونذكر ما قاله العلماء فيهم عليهم رحمة الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وإليك أنقل الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. حضرتك أخي، مسألة سورية المرأة يعني في الدوائر أو في القضاء وكذا، هل يمكن تخرج عليها؟ ما يمكن. طب ما يعني نحن إذا كانت في المرأة يعني يجب تخرج عليها؟ لا يخرج عليها، خرج على الحاكم، وخرج على الحاكم لا يجوز. فإذا نأخذ الحكمة من هذه المرأة لابد لي الانسياق والطاعة، لأن هذا كان من أمر الخليفة أو من أمر الإمام الحاكم، فلا يمكن الخروج البتة عن هذه الأمور. هذا ذكر بي شيء أني ذكرت مثلا في بعض المجالس في التفسير أن هناك شريط مسجل في مع الشيخ محمد الحماني في الحوادث الماضية 5 أكتوبر. نعم، فرق يعني هل يشهد الشريط؟ والله هذا الشريط يعني فيه متعة كبيرة تدل على ما كان عليه هذا الرجل هو الشيخ محمد الحماني رحمه الله من الخلال الطيبة ومن اجتياز ومن اتفاقه وتحليه لعقيدة السلف التي كان يدعو بها في هذا الباب. ويومها أذكر أنه تكلم بعض الناس لا داعي أن أذكر اسمهم وهم موجودون في هذا الشريط، الذين باركوا، أقول بارك، ومنهم من لا يزال قيد الحياة. هذا الذي حصل من الناس من إحراق للأموال وانتهاك يعني طارق وإفساد هذه الأموال العمومية التي هي في الحقيقة مما يستفيد منها الشعب أولا، فأنهم باركوا مثل هذا العمل وقالوا هذا يدل على الغضب وكذا، وكأنهم مشجعين الآن. والذي كان قد ذكر أن مثل هذا العمل لا يقدر أن يكون عليه المسلم، وبكى لذلك بكاء مرا هو مسجل في ذلك الشريط، وكان بعض الناس في ذلك الوقت أضافوا كلام الشيخ حماني إلى كلام هؤلاء الناس عفى الله عنا وعنهم على سبيل المقارنة بين ذلك الكلام وذلك الكلام، على أن كلام الشيخ حماني أنه كلام علماء السلطان الذين يباركون كل أعمال السلطان ولو كانت جرما ولو كانت ظلما. والحقيقة أنه تكلم في ذلك الوقت بكلام السلف، بين الناس عقيدة السلف، وهو الذي كان له عقل يومئذ. أما الآخرون فلم يكن لهم عقل، وإنما كان عقلهم تابع لعقل الشارع، إذا انتظر الشارع يكون معه فتعلم ينتظر. ماذا فعل؟ الذي كان هو أنه أحرق الممتلكات التي انتبه بها الشارع، تحرق الحبيلات، تحرق يعني المحلات التي كان الناس يأكل منها، ثم تقول بأنها أولى ذلك. ماذا كانت النتيجة؟ ما الذي استفاد؟ هل استفاد الذين باركوا لهذه الانتفاضة أو لهذه الصرمة؟ ثم استفاد وقديم قالوا بحق وحديث قالوا بحق أن الصورة يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجري ويستفيد منها الجبال، وهذا الذي حدث. خطط لها العقلاء والذي قام بها المجري شباب صغار 19-20 سنة يرميهم للأمام، ثم بعد سنة يستفيدونها حتى العقلاء اللي خطوا لها يستفيدونها الجبناء الذين ما تعرفوا أحكام من وراء البحر هو الذي يستفيد من ذلك. الحاصل أن الشيخ الحمام رحمه الله كان له كلام رائع في ذلك، ومن أراد أن يقف عليه فهو موجود ولا يزال موجود وهو اختبر عندي. وأما الذين يعني الذي جعلوا كلامه مقارن لكلام الآخرين أرادوا فقط به الاستهزاء، والحقيقة كان هو المصيب وغيره كان هو المخطئ. ثلاث أسئلة كثيرة وأنا أستطيع الآن أجيب عليها.